بسم الله والحمد لله وصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أيها الأخوة الكرام, سلام الله عليكم ورحمة وبركاته, حياكم الله في هذا اللقاء المبارك في هذا اليوم, وهو يوم الأحد الموافق للتاسع عشر من شهر رجب من عام 43 و400 وألف. الكتاب الذي بين أيدينا هو تفسير الشيخ العلامة السعدي رحمه الله تعالى. قرأنا في هذا الكتاب من أوله ووقف بين الكلام عند الآية 64 من سورة آل عمران, قل يا أهل الكتاب تعالوا. وهذه الآية يعني ذكر الشيخ أنها تقرأ في سنة الفجر, هي وآية البقرة قولوا آمنا بالله ما أنزل إلينا, هذه في الركعة الأولى آية البقرة أظنها 136, وهذه 64 تقرأ في الركعة الثانية. قلت هذه في اليهود قولوا آمنا بالله ما أنزل إلينا وما أنزل إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من رب لا نفرق بين أحد ونحن له مسلمون فإن آمنوا ونحن المسلمون إلى هنا ثم يركع. هذه السنة وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن في صلاة في ركعتي الفجر سنة الفجر أنه يقرأ في الركعة الأولى هذه آية البقرة, وفي الركعة الثانية آية آل عمران تتحدث عن النصارى. قل تعالوا أتلوا ما حرم, قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. هذه كان يقرأ صلى الله عليه وسلم, وتارة يقرأ بسورة الكافرون في الأولى وفي الثانية قل هو الله أحد. كل هذه سنة, وإن قرأ الإنسان تارة في غير هاتين السورتين جائز, وإن يعني هذه سنة وهذه سنة. طيب نبدأ على بركة الله في استكمال ما توقفنا عنده والله أعلم, تفضل. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله, اللهم اغفر لنا وشيخنا ووالديه ومشايخه وللمسلمين. قال تعالى قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. هذه الآية الكريمة كان النبي صلى الله عليه وسلم يكتب بها إلى ملوك أهل الكتاب, وكان يقرأ أحيانا في الركعة الأولى من سنة الفجر قولوا آمنا بالله الآية, ويقرأ بها في الركعة الأخيرة من سنة الصبح لاشتمالها على الدعوة إلى دين واحد قد اتفقت عليه الأنبياء والمرسلون, واحتوت على توحيد الإلهية المبني على عبادة الله وحده لا شريك له, وأن يعتقد أن البشر وجميع الخلق كلهم في طور البشرية لا يستحق منهم أحد شيئا من خصائص الربوبية ولا من نعوت الإلهية. فإن انقاد أهل الكتاب وغيرهم إلى هذا فقد اهتدوا, وإن تولوا فقولوا شهدوا بأننا مسلمون كقوله تعالى قل يا أيها الكافرون إلى آخرها. أي نعم, هذا واضح يعني, بس الشيخ تلاحظ أنه ما شرحها شرحا يعني دقيقة, وإنما أعطاك المعنى العام. المعنى قال أول شيء قال يعني اشتمالها على الدعوة إلى دين واحد, قل تعالوا, وشوف كلمة تعالوا من العلو فكأنهم في أسفل فيرفعهم الإسلام فيقول قل تعالوا ارتفعوا, قل تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم, كلمة نستوي نحن وإياكم عليها, هذا معنى سواء, أي نحن وإياكم سواء فيها بيننا وبينكم, وهي التوحيد ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. هذه كلها رسالة إلى النصارى, واضح إلى النصارى الذين جعلوا عيسى ربا أربابا زين, أو أشركوه مع الله أو عبدوه, ألا نعبد إلا الله, فكلها واضحة. يقول شوف قال الاشتمال على الدعوة إلى دين واحد فقد اتفقت عليه الأنبياء أي على الدين والمرسلون, واحتوت على توحيد الإلهية المبني على عبادة الله وحده لا شريك له, وأن يعتقد أن البشر وجميع الخلق كلهم في طور البشرية لا يستحق منهم أحد شيئا من خصائص الربوبية ولا من نعوت الإلهية. هذه واضح أنها رسالة لهم. فإن انقاد أهل الكتاب وغيرهم إلى هذا فقد اهتدوا, وإن تولوا فقولوا اشهدوا بأنه مسلمون مثل قل يا أهل الكافرون يعني. طيب واضح جدا. تفضل اقرأ. أحسن الله إليك. قال تعالى: يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون. ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ما كان إبراهيم يهودي ولا نصراني ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. إن أول الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. كانت الأديان كلها اليهود والنصارى والمشركون وكذلك المسلمون كلهم يدعون أنهم على ملة إبراهيم. فأخبر الله تعالى أن أولى الناس به محمد صلى الله عليه وسلم وأتباعه وأتباع الخليل قبل محمد صلى الله عليه وسلم. وأما اليهود والنصارى والمشركون فإبراهيم بريء منهم ومن ولايتهم فإبراهيم بريء منهم ومن ولايتهم لأن دينه الحنيفية السمحة التي فيها الإيمان بجميع الرسل وجميع الكتب، وهذه خصيصة المسلمين. وأما دعوة اليهود والنصارى أنهم على ملة إبراهيم فقد علم أن اليهودية والنصرانية التي هم يدعون أنهم عليها لم تؤسس إلا بعد الخليل، فكيف يحاجون في هذا الأمر الذي يعلم به كذبهم وافتراؤهم؟ فهب أنهم حاجوا فيما لهم به علم فكيف يحاجون في هذه الحالة؟ فهذا قبل أن ينظر ما احتوى عليه قولهم من البطلان يعلم فساد دعواهم. وفي هذه الآية دليل على أنه لا يحل للإنسان أن يقول أو يجادل فيما لا علم له به، وقوله والله ولي المؤمنين، فكلما قوي إيمان العبد تولاه الله بلطفه ويسره لليسرى وجنبه العسرى. طيب شوف، يعني لاحظ، شوف سبحان الله العظيم، يعني الله قص علينا قصة عيسى بالتفاصيل الدقيقة قبل أن تحمل به أمه، قبل أن تولد أمه، بدأ من قبل ولادة أمه، ثم ذكر أن أمه مولودة وأنها مخلوقة وبشر، ثم ذكر أنه خلق في بطن أمه وأنه ولد، وطريقة الخلق بالتفاصيل الدقيقة وكيف جاء الملك إلى آخره. لما انتهى هذا الكلام جاءت آية بيان حقيقة عيسى، إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم. انتهت قصة عيسى وبدأ يعقب عليها. عيسى مخلوق كآدم، بل آدم أعجب. إن كنت تتعجبون من عيسى ما له أب، آدم أعجب. زين، ثم بدأت الآيات تخاطب النبي صلى الله عليه وسلم وتخاطب المعاصرين للنبي صلى الله عليه وسلم في قضية عيسى، وهم يعني في الغالب الذين جاءوا وفد نجران، وفد نصارى نجران. فقال الله سبحانه: فمن حاجك فيه في عيسى بعد ما جاءك من العلم فقل تعالى في المباهلة. ثم بدأت الآية يعني توجه لهم الخطابات في بيان حقيقة عيسى وفيما يجب عليهم أن يتوجهوا به إلى الله سبحانه وتعالى، مثل هذه الآية: قل يا أهل تعالوا إلى كلمة سواء. ثم بدأ يعني في دعواتهم وشبهاتهم، من شبهاتهم أنهم يقولون نحن على دين إبراهيم وإن إبراهيم على دين التوراة والإنجيل ونحو ذلك. فقال الله سبحانه وتعالى: تحاجون في إبراهيم وأنتم ما عندكم علم فيه أصلا، وإبراهيم أصلا ما أنزل التوراة إلا من بعده، يعني موسى وعيسى من ذرية إبراهيم وبعيدين عنه أصلا، فكيف تخلطون بين هذا وهذا؟ فبين لهم حقيقة هذا الأمر، أن إبراهيم على التوحيد وعلى الملة الحنيفية، وأن مجيء هذه أو إنزال الكتب هذه جاءت بعد إبراهيم والتوراة والإنجيل، وانقسام بني إسرائيل إلى قسمين وهم يهود ونصارى، كل هذا التقسيم جاء بعد ذلك، لا يعرف على زمن إبراهيم، فكل هذا كله تقسيم غير صح. حتى أن مشركي مكة يدعون أنهم أتباع لإبراهيم، ليسوا صادقين في ذلك، فإبراهيم على دين حنيفية وكسر الأصنام، وأنتم تعبدون الأصنام، فأنتم لستم على عقيدة إبراهيم، ولا اليهود ولا النصارى على عقيدة إبراهيم، وهم يدعون هذه الدعاوى الكاذبة ويؤلهون أو ينسبون إلى الله الأبناء، فيقولون عزير بن الله أو المسيح أو نحو ذلك. فالآيات بدأت تناقشهم حتى ما بعدها إلى نهاية الآيات، وهي كلها في إقامة محاجتهم وإبطال حججهم، وهي واضحة البطلان أصلا، واضحة البطلان. ف وكل ما تشوف تلاحظ كل ما يبطل الله حجة لهم يقيم عليها الحق في ذلك، أبطل شيء أقام عليه وأبطل شيء أقام حتى لا يبقى لهم أي حجة في ذلك. طيب يعني واضح الآية، يقول يا أهل الكتاب لما تحاجون في إبراهيم وتقولون أنه يهودي أو ما كان إبراهيم يهودي ولا نصرانية كما سيأتي، لماذا تجعلون يهودي نصراني؟ يقول ها أنتم حاججتم فيما لكم، يقول لو فرضنا أنكم على سبيل الفرض أنكم حاججتم فيما لكم به علم، أنتم تحاجون فيما ليس لكم به علم، وهذا من أكبر خطأ. كيف تحاج في شيء أنت تجهله؟ هذا يعني يقول هنا الشيخ قال هذا دليل فساد دعواهم وبطلانها. يقول في هذه الآية دليل على أنه لا يحل الإنسان أن يقول أو يجادل في شيء يجهله، ما تعرفه خلاص كلها ما ضروري تدخل فيه. طيب شوف يقول والله ولي المؤمنين، هذا أيضا تعقيب أخير على أن, أن, أن, أن, أن هؤلاء ليسوا أولياء لله إلى الله، وأن الولي حقيقة المؤمن. نعم أحسن الله إليك. قال تعالى ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون، يا أهل الكتاب لما تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون، يا أهل الكتاب لما تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون. وقال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار وكفروا آخره لعلهم يرجعون، ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. هذا من منة الله على هذه الأمة حيث أخبرهم بمكر أعدائهم من أهل الكتاب، وأنهم من حرصهم على إضلال المؤمنين ينوعون المكرات الخبيثة. عندك المكرات؟ عندي مكتوب ينوعون المنكرات، فيحتمل أنها المكرات لأنهم يمكرون. نعم لكن المنكرات الخبيثة نعم أحسن إليك. وأنهم من حرصهم على إضلال المؤمنين ينوعون المنكرات الخبيثة، فقال طائفة منهم آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار أي أوله وارجعوا عن دينهم آخر النهار، فإنهم إذا رأوكم راجعين وهم يعتقدون فيكم العلم استرابوا بدينهم وقالوا لولا أنهم رأوا فيه ما لا يعجبهم ولا يوافق الكتب السابقة لم يرجعوا. أيوة هذه يدل على أن العبارة مكرات يمكرون، هذه من مكرات، يقول آمنوا ثم ارجعوا، لكأنكم يقول دخلنا ما اقتنعنا ارجعوا، إذن أنتم ارجعوا معنا، يعني ما الدين هذا ما يصلح. واضح، هذا أسلوب من أساليبهم في محاولة رد المؤمنين عن دينهم، ولذلك بدأ الآية قال ودت، تتمنى الطائفة هذه أن يضلوكم أن يضلونكم لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم. نعم أحسن إليك. هذا مكرهم، والله تعالى هو الذي يهدي من يشاء وهو الذي بيده الفضل يختص به من يشاء، خصكم يا هذه الأمة بما لم يخص به غيركم، ولم يدر هؤلاء الماكرون أن دين الله حق إذا وصلت حقيقته إلى القلوب لم يزدد صاحبه على طول المدى إلا إيمانا ويقينا، ولم تزده الشبه إلا تمسكا بدينه وحمدا لله وثناء عليه حيث من به عليه. وقولهم أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم يعني أن الذي حملهم على هذه الأعمال المنكرة الحسد والبغي وخشية الاحتجاج عليهم، كما قال تعالى ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق الآية. طيب تلاحظ أنت الشيخ أحيانا يتجاوز آيات، شوف الآن عندك قال هنا قال وقالوا لولا أنهم رأوا ما يعجبهم، إيه هذا في نصف الآية السابقة زين، ثم قال هذا مكرهم. طيب هذا بقوله مثلا يضلون ما يضل أنفسهم ما يشعرون، يا أهل الكتاب لما تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون، هذا خطاب للأهل الكتاب أنهم يرون الآيات الحقيقية ويعرفونها مثل ماذا؟ مثل حقيقة القرآن، لأن القرآن موصوف عندهم مصدق لما معهم، موصوف عندهم في التوراة والإنجيل ما هو القرآن الكريم الذي سينزل على النبي الساعة، ويعرفون محمدا صلى الله عليه وسلم حقيقة كما يعرفون أبنائهم، فيقولون لما تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون، تعرفون محمد على حق وقرآن وتعرفون حتى أوصاف أتباع محمد يعرفونها، ها مثل ما قال سجدا ركعا يعني في ذلك مثلا في التوراة ومثلا في الإنجيل كزرع أخرج شطأه. هذه أوصاف أتباع محمد يعرفونهم. قال يا أهل الكتاب لما تلبسون الحق بالباطل؟ يعني ليش تخلطون الحق بالباطل؟ الباطل واضح والحق واضح، وتكتمون الحق أيضا وأنتم تعلمون أن هذا هو الحق. وهذا كله يرجع إلى كتمانهم دين محمد وشريعة محمد وأوصاف محمد. إينا وأنتم تعلمون. قال وقال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي، هذا الذي تكلم عنه الشيخ رحمه الشيخ رحمه الله، قال وجه النهار أي وسط النهار، واكفروا آخره لعلهم يرجعون، ولا تؤمنوا لمن تبع دينكم، يعني لا تؤمنوا إلا لمن كان على دين النصرانية أو اليهودية. قل إن الهدى هدى الله، هذا رد من الله سبحانه في إبطال دعواهم. هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربه، قل هذا هدى الله يهدي من يشاء. وأمة محمد أعطيت هذا العطاء الطيب أو العطاء الذي كله خير أو فضل، يحاجوكم عند ربه، قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء الله يختص برحمته من يشاء. كل هذا ردود على دعواهم. طيب نأخذ هذه الآية ثم نقف. نعم صلوا إليك. قال تعالى ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك، ومنهم من إن تأمنه دينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما، ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون، بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين. يخبر تعالى عن أهل الكتاب أن منهم طائفة أمناء بحيث لو أمنته على قناطير من النقود وهي المال الكثير يؤديه إليك، ومنهم طائفة خونة يخونك في أقل القليل. ومع هذه الخيانة الشنيعة فإنهم يتأولون بالأعذار الباطلة فيقولون ليس علينا في الأميين سبيل، أي ليس علينا جناح إذا خلناهم واستبحنا أموالهم، لأنهم لا حرمة لهم. قال تعالى ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون أن عليهم أشد الحرج، فجمعوا بين الخيانة وبين احتقار العرب وبين الكذب على الله وهم يعلمون ذلك، ليسوا كمن فعل ذلك جهلا وضلالا. ثم قال تعالى بلى، أي ليس الأمر كما قالوا، من أوفى بعهده واتقى أي قام بحقوق الله وحقوق خلقه فإن هذا هو المتقي والله يحبه، أي ومن كان بخلاف ذلك فلم يفي بعهده وعقوده التي بينه وبين الخلق ولا قام بتقوى الله فإن الله يمقته وسيجازيه على ذلك أعظم النكال. شوف سبحان الله العظيم، عندما يعني يبطن شبهاتهم ويبطن دينهم زين في القرآن الكريم يأتي شيء من الله سبحانه وتعالى ليبين عدل الله فيهم، وهذا ما يسميه بأهل العلم الاحتراز في العبارة. أحيانا الإنسان يعبر بعبارة يحترز فيها، ولذلك شوف هنا قال من أهل الكتاب، وفي آية ستأتينا قال ليسوا سواء، فيهم خير وفيهم كذا، حتى جاء في آخر السورة في بيان عدل الله سبحانه وتعالى وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله فليسوا هم سواء. وهنا يقول حتى في الأمانة يؤدي الأمانة فيما جاء في التوراة وفيما جاء كذا، لا يخون ولا يكتم. لما تكلم عن مواقفهم أنهم يكتمون الحق وأنهم كذا وأنهم يخونون، قال لا مو كلهم يخونون ولا كلهم يكتمون الحق. لما قال تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق، لا ليس كلهم، فيهم من لا يكتم كعبد الله بن سلام جاء واعترف وغيرهم. ولذلك قال هنا قال من أهل الكتاب من إن تأمنه بأموال طائلة يأتي بها لك ولا يضيعها، ومنهم من تأمن بس فقط دينار واحد ما يؤدي إلا حتى تقوم عليه وتطالب بشدة يعطيك إياه. يقول لماذا مواقفهم سيئة معكم في من يقف هذا الموقف السيء حتى الدينار ما يسلمك؟ قال لأنهم يستحقرون العرب، وليس علينا في الأميين، وقصد الأميين عرب سبيل، ما علينا إثم لو أخذنا منهم، ما علينا إثم، ويستحقرونه ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. رد الله عنه قال بلى، هذه بلى جواب لأي شيء، جواب استفهام منفي، ما هو دائما أليس كذلك؟ تقول بلى ليس كذلك. فهنا يقول يعني يقول لما قال ليس علينا في الأميين سبيل وذا، قال لا مو بصحيح كلام هذا، من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين. أما دعاوى هذه باطلة ما تصح. ولذلك شوف يأتي كل ما يأتون بشبهات أو حجج يبطلها الله سبحانه وتعالى. طيب لعلنا نقف عند هذا القدر. بعدها يعني تدخل آيات في نفس الشيء، يعني كل محاجة ويبطل حججهم يعني، لكن يطول المقام علينا، فلعل نقف عند هذا عند الآية 77 ونستكمل إن شاء الله ما توقفنا عنده بإذن الله. الله أعلم.